يبين يعني أهمية تربية الأولاد على يعني أول شيء يعني ذكر هنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته، يدخل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والصالحون يعني من سلفنا الصالح عموما يعني كما ذكر يعني الشخصيات قادة المسلمين والصالحين من المسلمين والتدريب على تلاوة القرآن.